ولم يعمرها، فحينئذ نقول هو أحق بها لما دري أنه قد جرى عليها ملكه سابقا. قال ولم يوجد فيها أثر عمارة، لم يوجد فيها أثار العمارة فالعامر حق بها. لكن لو كانت مملوكة ثم اندثرت ولم يعلم لها مالك، حينئذ هي بمثابة الأرض الموات. جاءوا ناس وعمروا أرضا وزرعوها ثم بعد ذلك تركوها ولم يعلم أين هم ولا يعرف من هم، في هذه الحال يجوز إحياؤها وتملك بذلك الإحياء. قال المؤلف كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، سواء كانوا في وقت الإسلام أو قبل الإسلام. لماذا؟ لأننا الآن أصبحت مواتا ولا يعلم لها مالك. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بالموات، ننتقل إلى الحكم. الحكم أن من أحيا شيئا من الأرض الموات فإنه يملكها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له. قال ولو كان ذميا، ولو إشارة لوجود الخلاف، والمذهب عدم التفريق بين الذمي بين المسلم وغيره، لأن النصوص التي وردت بالملك في الحال الإحياء عامة، من أحيا أرضا مواتا فهي له. وعند مالك أن الذمي لا يملك بالإحياء في أرض المسلمين، لأن الأصل اختصاص أرض المسلمين بهم. قال المؤلف أو بلا إذن الإمام. هل يشترط في الملك بالإحياء أن يأذن الإمام؟ نقول إذا أذن الإمام بالإحياء إذنا عاما فإنه يملك بالإحياء بالاتفاق، ولا يشترط الإذن الخاص. وأما إذا منع الإمام لمصلحة الناس، كما في أزماننا هذا رأى الإمام تشاح الناس وتخاصمهم في الموات فمنع من الإحياء إلا بعد استئذانه من أجل دفع النزاع والشقاق بين المسلمين، في هذه الحال نقول لا بد من الاستئذان ولا يملك إلا بإذن من الإمام. أما إذا لم يكن هناك إذن خاص ولا عام ولم يكن هناك منع، فهل نحتاج إلى إذن الإمام أو لا نحتاج؟ قال الجمهور لا حاجة لإذن الإمام لأن الدليل عام. وقال أبو حنيفة لا بد من إذن الإمام. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له قاله بمقتضى النبوة فيكون حكما عاما، أو أنه إنما قاله بسبب ولايته وإمامته على المسلمين فكان إذنا خاصا لأهل عصره فقط؟ الأظهر أن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتشريع العام، قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، ولا ينقل ويجعل أنه من باب تصرف الولاية إلا بدليل. إذا ملك الإنسان الأرض الموات بالإحياء ملك ما فيها من تراب ورمل حصى، وملك ما فيها أيضا من المعادن الجامدة، من المعادن الجامدة. بعض الفقهاء فرق بين الظاهرة والباطنة، قال الظاهرة لا تملك بإحياء الأرض بخلاف الباطنة. وبعض أهل العلم قال هذا التفريق في المعادن المفردة عن الأرض، فإذا كان هناك معادن هل تملكها بمجرد حيازتها؟ قال ما كان على الأرض لا يملك من المعادن الجامدة، وما كان باطنا واحتاج إلى عمل ومؤونة فإن العامل الذي تكلف يملك. لو قدر أن في أرض الإنسان شيئا من هذه المعادن، الأصل أنه يملكها، عنده مزرعة فتبين أن فيها كبريت، تبين أن فيها فوسفات، تبين أن فيها ذهبا، في هذه الحال نقول ما دام قد ملك الأرض فيملك المعدن الجامد. أما المعادن الجارية، ومنه المياه ومنه البترول، هذا مائع جاري، فلا يملك إلا بالحيازة. ما الفرق بينهما؟ المعدن الجاري ينتقل، وبالتالي لم يملك بملك أرضه لأنه قد ينتقل، فاشترطنا للملك فيه الحيازة، يحوزه في إناءه، يحوزه فيه. نعم. قال ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا. الذمي يقول عليهم عليه خراج ما أحيا من أرض الموات. لماذا؟ لأنه لا زكاة عليه فطلب بالخراج. قال لا ما كان من معدن جار. المعادن الجارية هذه لا تملك بملك أرضها، ومثل له بالنفط والقار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث، في الماء، فأجرينا هذا الحكم على كل مائع. والموائع لا يلزم أن تكون أجزاء من الأرض، فقد تكون منتقلة إليها من غيرها، لكن إذا حازه فإنه يملكه بالحيازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. قال من حفر بئرا بالسابلة، أي الطريق العام التي يسلكها كل الناس، ليرتفق بها كالسفارة، أي كثير الأسفار والذين ينتقلون مكان إلى مكان في سفرهم لشربهم، المراد به ليقسموه نوبات بينهم ودوابهم، فهم أحق بمائها ما أقاموا. هذه المسألة تتعلق بالآبار التي تكون موقوفة على أهل الطريق، يحتاج البادية للنزول عليها، فإذا تقدم إليها أحد فهم أحق بها من غيرهم. وهذه في الزمان الأول كان يحدث بناء عليها قتال ونزاع، لأن الماء شحيح هم يحتاجون إليه، وبعض أهل العلم قدر هذا بالثلاثة أيام، لما ينزلون ثلاثة أيام الماء لهم ثم يرتحلون ويأتي غيرهم، وبعض أهل العلم قال لا تقييد عدم ورود الدليل المقيد، وبعض أهل العلم قال يرجع فيه إلى أعراف الناس فما تعرفوا فيما بينهم في ذلك سيرة عليه. إذا ارتحلوا وسافروا حينئذ يكون هؤلاء المرتحلون مثل غيرهم، ويكون سبيلا ووقفا لجميع المسلمين لعدم وجود من هو أولى به من غيره. فإن عادوا أو جاء أحد أو جاء غيرهم فإنهم يكونون أحق به ما داموا قد أقاموا عليه. إذن إذا حفرنا بئر فالأصل أن البئر أحق بها من هو حافرها، لأنه إنما حفرها لينتفع بها، وهو أولى من غيره في ذلك. وإذا ارتحل وترك البئر فحينئذ هي مشتركة، هي مشتركة. فإن عاد فإن الحافر أحق بها، لأنه إنما حفرها من أجل أن ينتفع بها في نفسه. ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي ما يحصل به الإحياء. يحصل إحياء الأرض الموات بعدد من الأمور، إما أولها بناء حائط منيع على الأرض، قد ورد من أحاط حائطا على الأرض فهي له، فدل هذا على أن وضع الحوائط من أنواع إحياء الموات وتملك به الأرض. وذكر المؤلف عدد من الأمور التي تكون من إحياء الموات. وقبل أن ندخل في هذا نقول العلماء لهم ثلاثة مناهج في طريقة إحياء الموات. المنهج الأول أن ينظر في النصوص، فما دلت النصوص على أنه من إحياء الموات عمل به. والمنهج الثاني أنه يعاد في ذلك إلى العرف، ما اعتبره أهل العرف إحياء للموات عملنا به. والمنهج الثالث أن يرجع إلى دلالة اللغة، إلى دلالة اللغة. والصواب في هذا أن ما وجد فيه توجيه شرعي قدم على غيره، وما لم يوجد عمل به ضبط اللغة. فإن لم نجد في اللغة فإننا نرجع إلى العرف. ذكر المؤلف من أمثلة ما يحصل به الإحياء إجراء الماء، إما بواسطة الأنهار وشق أنواع القطائع التي تصل إلى الملك، أو بغرس الشجر، هذا إحياء موات، لأن الشجر يبقى بخلاف الزرع، فإنك لو زرعت في أرض هذا لا ليس إحياء للموات. كذلك من أنواع ما يحصل به الإحياء أن يحفر بئرا، والفقهاء يقولون من حفر بئرا حفر على نوعين: البئر القديمة العادية من حفرها ملك حولها 50 ذراعا، والنوع الثاني البئر البادية من حفر بئرا من هذا النوع ملك 25 ذراعا من كل جانب. بعض الفقهاء، هذا مذهب الجمهور عند أبي حنيفة، مقداره إلى العرف. قال: أو غرس شجر أو حفر بئر فيها، فإن تحجر مواتا، تحجر يعني بنى سور على الأرض الموات، بأن أدار حوله أحجارا، حينئذ يكون له حق الاختصاص، ولا يملك بذلك، وهو مقدم على غيره في الملك بإحياء الموات. وبذا تعرفون الفرق بين إحياء الموات والاختصاص، فالاختصاص يراد به الأرض التي يكون لها منافع ومرافق للأرض المملوكة، وجمهور أهل العلم على أن المرافق لا تملك. من أمثلة ذلك المسيل، مسيل الوادي، هذا مرفق لا يملك، وإنما من اختص به يكونون أحق به. هذا الكلام في حق الاختصاص. عند الشافعي قول بأن المختص يملك المرافق، قال لأنه ينتفع بها فملكها، ولكن الملك يحتاج إلى دليل، ما نثبت ملكا إلا بدليل، ولا نجد دليلا في هذا الباب. قال فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا فحينئذ يختص به ولا يملك. وهكذا لو حفر بئرا ولم يصل إلى الماء بعد، حينئذ لا يملك الأرض ما بعد وصل، ولكنه أحق من غيره فيها. قال أو سقى شجرا مباحا، جاء إلى أرض فوجد فيها شجرا فسقاها، سقى هذه الأشجار، قل هذا ليس إحياء للموات، وبالتالي لا يملك بالسقي. قال أو أصلحه ولم يركبه، مراد بالتركيب التلقيح، لأن الأشجار تحتاج إلى تلقيح، فلو سقى شجرا مباحا أو أصلحه لكنه لم يقم بالتلقيح فإنه لا يملك بذلك، لكنه أولى من غيره، بمعنى أن له حق في الاختصاص. هل يجوز بيع حق الاختصاص؟ قولان للفقهاء، منهم من أجاز قال لأنه مختص به فجاز له بيعه، ومنهم من منع وقال هو لا يملك، المختص لا يملك، ومن ثم لم يصح له بيع. الاختصاص يكون الإنسان أحق به من غيره ينتفع به، لو قدر أنه مات فإن وارثه يقوم مقامه فيه أنه أحق به، وهكذا لو قام بإعطاء حق الاختصاص لغيره كان له ذلك. ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي السبق إلى المباح. من سبق إلى مباح فإنه يملك بذلك. مثال هذا ذهب إلى البحر فصاد سمكا وأدخله في حظيرته، فجاء آخر وصاد من الحظيرة، من الذي يملك؟ الأول، لأنه سبق إلى مباح. ومثل هذا أيضا المواطن العامة التي تكون للجميع، من سبق إلى شيء منها فهو أحق به، مثل إيش؟ المسجد، مواقف السيارات، ميناء عرفة، العشب والكلى. طيب، قال المؤلف: كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر، هذه كل من سبق إليها فهو حق بها. قال: ومنبوذ رغبة عنه، إذا كان هناك سلع أبعدها أصحابها وملاكها لا يرغبون فيها فتنازعوا، نقول هي لمن سبق إليها. مثال ذلك: ألقى الكراسي من بيته وضعها في الخارج عند سطل القمامة، فجاء إنسان يريد أن يأخذها، بدأ يجمعها، فجاء آخر فأخذها بعد التجميع، قال: أنا سبقت إلى ما لا مالك له. فنقول: لا، الآخر قد سبقك، وبالتالي لا تملك بذلك، لكنه لا يملك إلا ما قد حازه وأخذه حقيقة، أما ما لم يأخذه بعد فإنه لا يملكه. في عصرنا الحاضر هناك مسائل تشبه مسائل إحياء الموات، من أمثلتها مواقع الإنترنت، من سبق إلى عنوان فهو أحق به، يعمل علامات التجارية وأسماء الشركات كذلك، براءة الاختراع، اكتشافات، هذا من إحياء الموات، له أحكام إحياء الموات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أحيى أرضا بحفر بئر، من حفر بئرا ولكن بحفر البئر قطع المياه الآثار من الباب، حفر بئرا فقطع الماء عند آبار أخرى، فنقول هذا ما له حق، لأنه يقطع وصول الماء إلى غيره، فهو مؤذن ضار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. قد ورد في حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. البئر العادية ماذا يملك؟ يملك هذا المقدار، هذا الملك، لكن لو كان حفر البئر يترتب عليه الإضرار بغيره وأقام البينة ما حفر ولو كان بعيدا، ما ننظر إلى هذه المسائل. أنواع الأضرار ما يملك سم؟ أنواع الأضرار قلهم بادية وعادية. بادية توها جديدة، بادية يعني من البدو والجدة، والعادية قديمة، فمن حفر بئرا جديدة قالوا يملك 25 ذراع، وبعض الفقهاء قال المرجع فيه إلى العرف، لعل القول بأنه يرجع العرف أو لا. وأما النوع الثاني العادية يعني القديمة نسبت إلى عاد يملك يقولون 50 ذراعا. كيف قديم وكيف يملك يعني يعيد حفرها يعني؟ هي قديمة تركت فحفرها وجهزها وعاد إلى وجود الماء فيها. من مسد مكانا ليقف سيارته هل يختص به؟ قبل هذا، هل يملك بالإحياء ما قرب من البلد ومرافقه؟ قل: أما المرافق فلا يملكها، مثل الطرقات والمراعي ومجرى السيل، هذه مرافق للبلد، لا تملك بالإحياء، وأما ما لم يكن من مرافق البلد وكان قريبا منه فهل يملك؟ هذا من مواطن الفقهاء، والجمهور على أنه يملك لأنه لا يتضرر به أحد، ولأن اللفظ الوارد في الملك بالإحياء عام يشمل هذه الصورة. نعم. أحيا المواد فملكها، ثم كان هناك حاجة عامة لها فنقول تقدر ويدفع ثمنها من بيت المال. هذه مسألة مبنية على بيع الجاه، وإذا منع من البيع أمكن نقل الاختصاص بطريق آخر غير البيع، صلح وغيره. وإليك. الناس شركاء في ثلاثة. جيد الإسناد. السنن. تزاحم على السبق على المباح، مثلا المواقف والمرور، يعني هل هو يعني بالقوة، يعني من سبق بالقوة، أو أنه تقولون مثلا من وجد، أو نقول إن كان هناك سبب استحقاق فالمستحق أولى ومقدم على غيره، وإن لم يكن هناك سبب استحقاق فالسابق أحق من غيره. مثال ذلك السير في الطريق، الأصل أن السابق للسير في الطريق أحق من غيره، لكن لو كان هناك تنظيم من ولي الأمر يغير الأحقية أو الأولوية لمن يسير بداخل الدوار حمل به. إذا اشترك اثنان في الأولية فلا يخلو من أحد حالين: الحال الأول إذا أمكن اجتماعهما فيه فإنهم يتقاسمانه، الحال الثاني إذا لم يمكن اجتماعهما فيه فإنه تجرى بينهما القرعة. مثال ذلك وضعت البلدية محلات لبيع الخضار، من سبق إليها فهو أحق بها، لو سبق اثنان حكمهما كما تقدم. من جاء في مكان فهو أحق به ما لم يقم منه، إذا قام منه فغيره فهو غير سواء، إلا أن يكون القيام لأمر يجري العرف أن الناس يقومون لمثله عادة كذهاب لقضاء حاجته. النصوص الواردة في الملك بالإحياء بالموات عامة تشمل الذمي. هنا الأحق بالمكان هو المرسل، فإذا جاء مرسله فحينئذ المرسل بالخيار، إن شاء قام وإن شاء جلس. أما بالنسبة للحاجز فليس لهم الحقية، ليس لهم الحقية. شخصا تنازع حينئذ أصبح هذا الشخص المرسل بالخيار، إن شاء صلى بنفسه وإن شاء تنازل به عن صاحبه. الآن بعضهم يعني في مثل مكة يستأجر أناس مخصوصين يبعثهم فيتنازلون له مقابل أجر، يكون هذا من باب بيع الخطاب يعني. هذا أجرة ولا بيع اختصاص؟ هذا هو المفروض. ظاهر أنه بيع اختصاص ليس أجرة. نفس الحكم في إشكالية، نفس الحكم هنا، لكن هنا إذا جاء إنسان صغير أو كبير أصبح هو الأحق بالاختصاص ذلك المكان، فإذا جاء صاحبه تنازل له. لكن بعض الناس يضع سجادة، السجادة ليس لها حقية في الاختصاص بالمكان، فرق بين المسألتين. عرف مخالف الشرع، عرف مخالف. الحق بمن وراء الإمام هو السابق. إيش الملك يحق له بيعه ويملكه ورقبته عنده ويحق له تأجيره، تصرف فيه تصرف من ذاك. لو كان هنا كراء في الأرض وكان جاران متجاوبين وعنده صلاح البر، هل نستطيع أن نحكم على كل واحد يعني يضع طريقة لسحب الماء متساوية إذا أثر على جاره؟ هذه تكون في الأنهار، تكون في مياه السيول. شوف قصة صالح عليه السلام عندما قسم سقي الماء ليومين. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.